السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، مع علم الكتاب والسنة والآلات التي يتقن بها المرء علم الكتاب والسنة، ما زلنا مع علم أصول الفقه. ولن تجد فقيها عاريا عن الأصول، تجده متقنا مدققا محررا محققا. وإن المرء إذا رام الاجتهاد ورام تخريج الفروع على الأصول، وجب عليه أن يحصل هذه الآلات، ومن أهمها إتقان هذا العلم العظيم علم أصول الفقه. تكلمنا، ما زلنا في الكلام على الحكم التكليفي أو الحكم الشرعي، وقلنا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم التكليفي والحكم الوضعي ينزلان تحت الحكم الشرعي. قال العلماء في تعريف الحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بالاقتضاء يعني طلب الفعل أو طلب الترك، ويدخل في ذلك الاستحباب الوجوب والحرمة، ومع ذلك الاستحباب والكراهة. والتخيير هي الإباحة، والوضع هي الأحكام الوضعية. والحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. جعل الشرع الحكم الوضعي علامة على الحكم الشرعي، هذا الارتباط بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي. وتكلمنا في الحكم الوضعي عن الشرط وعن المانع وعن السبب والعلاقة بين السبب والحكمة والسبب والعلة. اليوم إن شاء الله نختم في الكلام على الأحكام الوضعية بالكلام على الصحة والبطلان والفساد، أو قول الصحة والبطلان كما وصله الجمهور. اختلف العلماء في الصحة والبطلان، هل هي من الأحكام الشرعية الأحكام التكلفية أم هي من الأحكام الوضعية. بعض العلماء يرى أن الصحة والبطلان من الأحكام التكلفية وليست من الأحكام الوضعية، لأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاع بالشيء، والبطلان أيضا يرجع إلى حرمة الانتفاع بالشيء. فإذا إباحة وحرمة هذه إيش؟ أحكام تكليفية. فقالوا إذن الصحة والبطلان من الأحكام التكليفية. وجمهور الأصوليين يرون أن الصحة والبطلان من الأحكام الوضعية، لا سيما وأن الشارع حكم بتعلق الصحة بالفعل المستوفي للأركان والشروط، وتعلق البطلان أيضا بالفعل الذي لا يستوفي الأركان والشروط. والصحيح الراجع في هذا أنها من الأحكام الوضعية، لا سيما وأنها لا طلب فيها ولا طلب كف أو طلب فعل ولا اختيار فيها. فهذا هو الصحيح الذي يعني ندين الله به، أن الصحة والبطلان هي من الأحكام الوضعية، لأنه كما قلنا لا يعني لا لا لا يطلب فيها فعلا ولا تركا ولا تخيرا. والأحكام التكليفية هي فيها الفعل، طلب الفعل سواء الجزم أو غير الجزم، وطلب الترك سواء الجزم أو غير الجزم، والتخير. فالصحة والبطلان ليس فيها لا فعل ولا ترك ولا تخير، هي شيء متعلق بشيء، وهي تبين لنا الأحكام السببية. الصحة والبطلان الصحيح لغة هو السليم من المرض، أو قل عموما السلامة وعدم الاختلال. السلامة وعدم الاختلال، من صحة حسية وصحة معنوية، السلامة وعدم الاختلال. الصحة في الاصطلاح قال الأمدي هي موافقة أمر الشرع في العبادات، هي موافقة أمر الشرع في العبادات وأيضا في المعاملات. وبعضهم يعرف الصحة بأثرها، بأثر الصحة، يعني يقولون بأن الصحيح أو الصحة هي الإجزاء وإسقاط المطالبة، إسقاط القضاء، الإجزاء وإسقاط القضاء. أما عند المتكلمين فيقولون بأن المتكلمون عندهم بعض التعريفات الأخرى، يقولون بالفعل ذي الوجهين، بأن الفعل ذي الوجهين إذا وافق الشرع، يعني أو قالوا الفعل ذي الوجهين ما وافق منهما الشرع، أو ما وافق الشرع منهما، بمعنى كل فعل في العبادة مثلا أو في المعاملة كل فعل له وجهان، وجه يوافق الشرع ووجه يخالف الشرع، فما وافق الشرع فهو الصحة وما خالف الشرع فهو البطلان. كمثلا استقبال القبلة عند الصلاة، فالصلاة حتى تصح لابد من استقبال القبلة، فموافقة الشرع هو استقبال القبلة، عدم استقبال القبلة هذه مخالفة للشرع. فالمتكلمون يقولون كل فعل أو كل عبادة أو كل عقد له وجهان، وجه يخالف الشرع ووجه يوافق الشرع. عدم استقبال القبلة هذا وجه يخالف الشرع، استقبال القبلة هذا وجه يوافق الشرع. فقالوا أما الصحة فهي موافقة الشرع، الفعل ذو الوجهين، الفعل ذو الوجهين يوافق الشرع منهما، يعني يوافق الوجه اللي هو الوجه المشروع منهما، هذا عند المتكلمين. وزادوا على ذلك قالوا ظنا، يعني هم لا يطلبون موافقة الشرع حقيقة، يعني يقولون يعني المسألة موافقة الشرع ليس في نفس الشيء بل في ظن المكلف، يعني ينظرون للمكلف أكثر ما ينظروا إلى الفعل. فيقولون بأنه إذا قام الرجل فصلى ظن أنه على كمال الوضوء، وبعد ذلك تبين له أنه غير متوضئ، فهي صلاة صحيحة. تتخيلون زيد قام من النوم وذهب إلى العمل فأذن الظهر، فهو ظن أنه لما قام من النوم توضأ وما كان قد فعل ذلك، فذهب فصلى على الظن الذي عنده، هو يظن إيش في الصلاة؟ أنه أتى بشروطها بالوضوء، ظنا منه أنه على طهارة، ثم لما أذن العصر تيقن أنه صلى الظهر على غير طهارة. المتكلمون هنا يقولون نحن نقول الفعل ذي الوجهين ما وافق الشرع، وما وافق الشرع في ظن المكلف، فالمكلف صلى وهو يظن أنه وافق الشرع لاستكمال الشروط. قالوا هنا الصلاة صحيحة، وانقسموا إلى قسمين بعد ذلك، هل عليه القضاء، هل يطالب بالقضاء أم لا؟ بعضهم قال لا يطالب بالقضاء، بل قد تعبدنا الله جل وعلا في كثير من العبادات بغلبة الظن، وهو قد أتى بالعبادة بغلبة الظن أنه وافق الشرع فلا قضاء عليه. والصحيح الراجح عند جميع علم السلف والخلف أن عليه القضاء ويرفع عنه الإثم، لا سيما وأن الشبهة التي أتوا بها أن الله جل وعلا تعبدنا بغلبة الظن في كثير من العبادات، نقول نعم عند فقدان اليقين، أما إذا توفر اليقين فلا يتقدم عليه غلبة الظن. فعندنا اليقين أنه استيقن أنه قد صلى على غير طهارة، وهنا اختلال شرط، إذن ما وافق أمر الشرع هو خالف أمر الشرع، إذن خالف وجانب الصحة. إذن هذه الصحة، تعريف الصحة عند المتكلمين. أقول وبعض العلماء قد عرف الصحة بالنتيجة بالأثر المترتب عليه، قالوا الصحة ما معناها؟ معناها الأثر المترتب عليه، الأثر المترتب عليه يعني هو الإجزاء كما قلنا وإسقاط المطالبة. فنقول الصلاة تقع، هي عبادة ولا معاملة؟ الصلاة عبادة من ركن العبادات. قالوا الصلاة تقع صحيحة إذا استكملت الشروط والأركان، إذا استكملت الشروط والأركان، إذا توضأ بقول الله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، فهو توضأ وأيضا استقبل القبلة، استقبل القبلة كما قال الله جل في علاه حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وأيضا لبس ثيابه الطاهرة وصلى على محل طاهر وفي مكان طاهر، فطهر ثيابه بقول الله جل في علا وثيابك فطهر، وأيضا طهر الموضع بقول الله جل في علا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إلى آخر هذه الشروط، واستقبل القبلة ثم قام فكبر، فكبر تكبيرة الإحرام، ينتوي فريضة الوقت، صلى وقرأ الفاتحة وركع اطمأن راكعا ورفع واطمأن رافعا إلى أن أتى بكل الأركان والشروط. فنقول هنا الصلاة هنا صحيحة. وما معنى صحيحة؟ يترتب عليها أثرها. ما معنى يترتب عليها أثرها؟ يعني تسقط المطالبة بالظهر، يعني إذا صلى الظهر بالأركان والشروط تسقط المطالبة. يعني إيش تسقط المطالبة؟ حتى تستيقظ، أنا أوقظك بالأسئلة ما تخافش. يعني إيش تسقط المطالبة؟ ويعني إيه الصلاة صحيحة؟ ويعني إيه استوفت الأركان والشروط؟ إيش فائدة إنها استوفت الأركان والشروط؟ إيش بقى الآثار المترتبة عليها؟ وإيش الآثار المترتبة على صحة الصلاة؟ أيوة هذا هو، هذه هي معنى لا تسقط المطالبة. يعني لا نقول له إيش صليها مرة ثانية، هذا معنى الأثار المترتب. هنا لابد أن نلحظ ملحظ ألا وهو الصحة، يعني الصحة والقبول بينهما عموم مخصوص، أو قل تلازم، يعني القبول يستلزم الصحة ولا عكس، القبول يستلزم الصحة ولا عكس، لأن القبول له شرط باطني لا شرط ظاهري. ونحن إذ نبحث في مسألة الأصول والفقه نبحث في الشروط الظاهرية لا شروط الباطنية، شروط الباطنية هذه لله جل في علاه. فلذلك نقول كل عمل قبل فهو صحيح ولا عكس. يعني ولا عكس؟ ليس، لا غلط، ليس كل صحيح مقبول عند الله جل في علاه، والدلالة على ذلك ظاهرة جدا بنظير في الشرع. فنقول مثلا شارب الخمر يصلي 40 ليلة ولا تقبل صلاته، وهو مطالب بالصلاة وتقع الصلاة صحيح، لأنه قد أتى بالأركان وأتى بالشروط، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40. من أتى عرافا أو كهنا فسأله فلم تقبل له صلاة 40، هذا ما صدقه، لأنه لو صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لم تقبل له صلاة 40، ومع ذلك يطالب بالصلاة واستوفى الأركان والشروط، فالصلاة تقع صحيحة وهي غير مقبولة، والدليل ظاهر جدا من هذا الحديث النبوي. فإذا الصحة، أو قول القبول يستلزم الصحة ولا عكس، الصحة لا تستلزم القبول لكن القبول يستلزم الصحة. من ذلك أيضا إخراج الزكاة حتى تقع هذه العبادة، وهي عبادة، ما زلنا في حيز العبادات، صحة العبادة عبادة الزكاة، وعبادة والزكاة، والزكاة من الـ من الـ من الأحكام الإيش؟ إخراج الزكاة. يا ربي تكلفية. طيب ليش ناخذ المال من الصغير؟ طيب وين بقى التكلفية؟ الصغير مش مكلف. لا لا، احنا قطعنا شوط طويل، دعوها دونوها ودعوها لآخر الدرس بيني وبينكم في الكلام هذا، حرام عليكم، احنا قطعنا شوطا كبيرا. اخراج الزكاة، نقول صحة اخراج الزكاة ان يخرج القدر المفروض، لو اخرج اقل منه لا يجزئه، طب لو اخرج الزيادة يجزئه وزيادة، الزيادة نفي صحيح. الشرط الاول توفر الشروط والاركان، طبعا الاركان خلاص توفرت، بلغ النصاب حال الحول، وشرط ذلك او القدر المفروض هو ربع العشر كما في حديث علي بن أبي طالب، وأيضا أن تصل لأهلها، يبقى شرطان مقيدان لصحة إخراج الزكاة، ربع العشر 1/40، لو أخرج أقل من ذلك لا تجزئه. ومعنى لا تجزئه سنبين، إذا قلنا أخرج 1/40 فهذا الشرط اللي توفر الأول، الشرط الثاني لابد أن تذهب إلى أهلها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والسائل إلى آخر الآية. فالغرض المقصود هذه الأصناف الثمانية هي التي تستحق الزكاة، لو أخرج الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية، إذن هذه الزكاة لا تجزئه، يبقى إذن ليست صحيحة بل باطلة. ونحن ما زلنا في الكلام على الصحة والبطلان، ما زلنا في الكلام على الصحة والبطلان. فنقول بالنسبة لإخراج الزكاة لابد من أن تخرج الزكاة بالقدر المفروض، وأيضا تخرج لأهلها. طيب توافقون على هذا التأصيل؟ فضل زين، توافقون على التأصيل حتى تكون صحة الزكاة صحيح؟ فعندنا حديث ظاهر جدا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل على رجل غني، فقيل له تصدقت على غني؟ فقال الحمد لله على غني. ونحن قلنا الآن بأن الزكاة لتصح، ومعنى أنها تصح يترتب النتيجة، أنا أسأل النتيجة، يترتب عليها آثارها الشرعية. إيش اللي يترتب عليها آثارها الشرعية؟ إيش الآثار؟ تسقط المطالبة عن الذي بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، صحيح؟ فقلنا لابد من شرطين حتى تجزئه، لابد من أن يخرج القدر المفروض ربع العشر، وأيضا يخرجها لأهلها. طيب الغني من أهلها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل هذا المال، لا أحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، فالغني ليس من أهلها، فلو أخرج لغني هل تصح؟ الظاهر عندنا أنها إيش؟ لا تجزئ، لأنه ليس من الأصناف الثمانية، لابد أن يكون من الأصناف الثمانية. طيب ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح أنه تصدق البارحة على غني وتصدق على غنية فقال الحمد لله على غني، وقيل قبلت صدقتك، ولعله في الرواية قبلت صدقتك ولعله ينفق، يعني علّه يستحي منك لما أعطيته وهو غني سري فيأتسي بك فينفق هذا المال. نعم، علم أنه غني خلاص، ما هو لا يعلم، يبقى أنت هتخش في حيز المتكلمين، كما سبق وبينا أن من صلى ظنا أنه متوضئ وأنه ثم تبين يقينا أنه غير متوضئ قالوا لا إعادة عليه، الصلاة صحيحة. ليش؟ لأنهم قالوا ما وافق الفعل ذي الوجهين، ما وافق وجه الشرع على ظنه لا حقيقة، هم يقولون ذلك بالزيادة على ظني لا حقيقة، ونحن نقول لابد أن تكون على الحقيقة. طيب هو علم أنه غني نعم، وإيش فيها؟ لا علم بعد ذلك. الآن الزكاة لتصح لابد من إيش؟ طيب هو من أهلها؟ يبقى إذن اختل شرط، يبقى ما في صح. لهذا الذي نقول ما في صحة، لكن الحديث يخالفنا، لأن الحديث إيش قال؟ الحمد لله على غني، وقيل قبلت صدقتك. الآية افتح له الكتاب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. لعل سيبك بقى، لعل مدين ولعل مش مدين. هات أحسنت، هات كيف هو هذا هو، لكن هو ما ضبطه وقال أتى بها. هل نقول أصلا تصدق على غني تحتمل الصدقة المفروضة وتحتمل الصدقة النافلة؟ ونحن بهذا الذي عندنا من الأدلة القوية المقطوع بها نقول بأن توجيه الحديث أنها كانت صدقة إيش؟ صدقة نافلة وليست صدقة، وإلا هي صدقة مفروضة، لكنه شرع من قبلنا، جاء شرعنا يخالف هذا الشرع فشرعنا يقدم على شرع من قبلنا، هذا هو التوجيه الثاني، مفهوم؟ إذن هذه أيضا الصحة، صحة إخراج الزكاة. أيضا مثال ذلك الصيام، الصيام ليقع صحيح، ليقع الصيام صحيحا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له شروط وأركان، من أهم هذه الشروط والأركان هو الإمساك، ركن الركين في الصوم هو الإمساك، والإمساك عن الطعام والشراب وعن الجماع، إمساك عن طعام وشراب ولماع، فمن أمسك عن طعام وشراب ولماع صح صوم. وإذا قلنا وقع الصوم صحيحا ترتبت الآثار عليه، ألا وهي إسقاط الصوم، عدم المطالبة بهذه العبادة. كذلك في المعاملات أيضا الصحيح من المعاملات هو الذي وافق الشرع فيه، وتوفرت فيه الأركان والشروط ووافق الشرع. فالمعاملات إذا وافق الشرع ترتبت الآثار أيضا. يعني إذا كانت في البيع قلنا انتقلت الملكية، السلعة تنتقل للمشتري ينتفع بها كيفما شاء، وهذا الذي يبين لنا أن رهن السلعة نفسها فيها نظر كبير. يعني إذا اشتريت سيارة فرهنها البائع عليك، رهنها له، هذه فيها نظر كبير جدا، لأنه يخالف الآن مقصود العقد. مقصود العقد هو انتقال الملكية، ترتب الآثار، وهنا وين الملكية التي انتقلت؟ ما يستطيع أن يتحرك منه الآثار. يقول أنا أريد أضمن مالي. أقول ليش تدخل في التجارة؟ ارهن شيء آخر، لا ترهن السلعة نفسها، لأنك بذلك تخالف نفس العقد. العقد هو انتقال الملكية. فإذا العقد الصحيح هو الذي توفرت فيه الشروط والأركان وتترتب عليه أثاره بانتقال الملكية، كبيع السيارة مثلا أو بيع أي شيء موجود مرئي، وهذا مهم جدا، موجود مرئي لنفي الغرر كما سنبين في البطلان، مع وجود الإيجاب والقبول. شروط وأركان لابد أن تتوفر في البيع. من أهم هذه الأركان التراض، إنما البيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة حاضرة بينكم تديرونها. وأيضا في آية أخرى بيّن التراض شرط، ركن ركين في مسألة البيع. إذن التراض لابد فيه من إيجاب وقبول، هذا أو هذه أركان البيع. ولابد طبعا الإيجاب والقبول لن يكون إلا بعد الرؤية، لأن عدم الرؤية فيها غرر وفيها جهل. فنقول صحة البيع إن توفرت الشروط والأركان تترتب عليها آثارها، ومن ترتب الآثار أن ينتقل، أن تنتقل السلعة الى المالك، صحيح، هذا الصح. ولا يشترط انتقال المال للبائع في التو والحال، يعني في التو والحال. ولذلك كثير من اخواننا حتى بعض الدعاة يفتي فتاوى عجيبه جدا. يعني رجل راى بيتا فاعجبه فقال اشتريته، قال بكم هذا البيت؟ قال ب100,000. قال اشتريت، قال وانا بعت، فحصل الايجاب والقبول، حتى العقد كتب ولم يدفع له الثمن. لما لم يدفع له الثمن جاء آخر ليشتري فقال له الثاني لك أن تبيعه، لأنه البيع لم يتم. ليش؟ التبادل لم يحدث. قلنا سبحان الله، قد حدث الإجابة والقبول وتم البيع عندما قال قبلت والثاني قال بعت، وصار الثمن دينا في الذمة، وصار الثمن دينا في الذمة. فلا تشترى هنا الصحة لا تقف على تعجيل الثمن، لا تقف صحة أو ترتب الآثار على تعجيل الثمن. فإذا حدث الإيجاب والقبول تنتقل ملكية السلعة للمشتري فورا، ويمكن أن نقول بأن الثمن يؤجل، فلا يشترط دفع فوري دفع الثمن. وأيضا الزواج، الزواج تترتب عليه آثار. الزواج له أركان، ممكن قبل أن ندخل فيها إيش أركان الزواج وشروطه. زيد، إيش أركان الزواج وشروطه عشان نزوجك إن شاء الله بعد ما تأتي بها، لأن يظهر أنت غيابك عن الدروس بسبب الزواج. احمرت أذناه، انظر رجل، يعني إيش أركان الزواج وشروطه؟ الرجل ما يستطيع، انتفض الدم في وجهه، لا بل قال أنه يريد الزواج بحق. الرجل شوف أنت مات خلاص، زيك صحيح ولا مات؟ طب أعطينا أركان الزواج وشروطه. ما تعرف، مع انك شوف يتحركون الشيخ الشباب. الرجل ما استطاع يحتمل، يريد الزواج. اعطونا اركان الزواج وشروط. الكل متزوج مش عارفين اركان الزواج. جميعي تزوجت؟ اعطيني اركان الزواج وشروط. لا تميع عليها القضية، ما تدخل علينا بالدخول هذا، لا تمع علي القضية. قل لي الأركان كذا وشروط كذا. شروط الولي، متأكد الشروط الولي؟ متأكد الشهود. نعم هذا صحيح. ولذلك العلماء يقولون العقد الذي لا مهر فيه عقد باطل، لأنه اختل ركن من أركانه. فلا بد من الإجابة والقبول عند الملكية والأحناف، لا عند الشافعية والحنابلة، لأنهم يرون ولاية الإجبار، يرون ولاية الإجبار. يمكن الرجل يجبر امرأته إذا جاء الكفء لها، يمكن أن يجبرها على الزواج. فأركان الزواج وشروط الزواج إذا توفرت ترتبت الآثار. إيش هي الآثار؟ حل الاستمتاع. قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، حل الاستمتاع بتوفر الأركان والشروط. هذا بالنسبة للصحة في العقود والمعاملات والعبادات. أما البطلان فالبطلان لغة هو ضد الصلاح، البطلان لغة هو ضد الصلاح، القول الفساد لغة هو الفساد الذي هو ضد الصلاح. وقال الأمدي في تعريفه هو عدم موافقة الشر، عدم موافقة الشر. وعرفه بعضهم بالآثار المترتبة، قالوا عدم الإجزاء وعدم إسقاط المطالبة، يعني لابد أن يطالب بالإتيان به، عدم الإجزاء وعدم إسقاط المطالبة. عند المتكلمين هو قالوا هو مخالفة ذي الوجهين الشرع منهما. يبقى كان في الصحة قالوا موافقة ذي الوجهين الشرع منهما، ففي البطلان قالوا مخالفة ذي الوجهين الشرع منهما. والبطلان أيضا يدخل على العبادات وعلى المعاملات. الباطل في العبادات هو الذي لا يجزي ويطالب المرء بإعادته، يطالب المرء بإعادته، هذا عند الجمهور مخالفا لما تبناه بعض المحققين من أهل المذاهب وابن تيمية وابن حزم كما سنبين. مثلا الصلاة، إذا قام المرء فصلى ولم يقرأ الفاتحة، عند كان شافعيا أو حنبليا ولم يقرأ الفاتحة، أو مالكيا لم يقرأ، صلى منفردا ولم يقرأ الفاتحة، فهذا أو هذه الصلاة تقع باطلة لأنه قد اختل ركن من أركانها، أو صلى صلاة بغير وضوء، هذه الصلاة تقع باطلة لأنه قد اختل شرط من شروطها، لم يستقبل القبلة، قد اختل شرط من شروطها. فالصلاة التي لم تستكمل الأركان ولا الشروط فهي باطلة، ومعنى أنها باطلة لا تجزئه ويطالب بالإعادة، لا تجزئه ويطالب بالإعادة. مثال ذلك أيضا إخراج الزكاة على الراجح عندنا، إخراج الزكاة للغني حتى ولو كان بالوكالة، لو زيد وكل عمرا في إخراج زكاتي فأخذها فأعطاها لغني، فعلم بعدها بعام، زيد علم بعدها بعام أنه أخرجها لعمر الغني، هو مطالب بها، لا تسقط عنه الزكاة وهو مطالب أن يخرجها مرة أخرى، ويعفى عنه عدم معرفته بمسألة الغني. أيضا من ذلك إذا صام المرء كما الأمثلة الثلاثة التي سبقت، نقول اختل ركن من أركانها، لو داعى بالرجل امرأته فأنزل فقد اختل ركن من أركان الصوم وهو الإمساك عن الجماع، فقد اختل هذا الركن فيقع الصيام باطلا. لكن هل يطالب بالإعادة؟ يطالب بالإعادة عند الجمهور. أصوليا هم قالوا إذا قلنا بأن العبادة باطلة إذن يطالب المرء بالإعادة، عدم الإجزاء وعدم إسقاط المطالبة. لكن عند ابن حزم وعند شيخ الإسلام ابن تيمية يرون عدم المطالبة مع وجود الإثم، عدم المطالبة مع وجود الإثم، والدلالة على ذلك أدلة قد بيناها في الكلام على القضاء وعلى الأداء. أيضا في المعاملات، المعاملات الباطلة هي المعاملات التي خالفت الشرع ركنا أو شرطا والتي لا يترتب عليها آثارها. الآثار الشرعية، مثال ذلك بيع الخمر والخنزير والميتة، هذه البيوع بيوع باطلة، ومعنى أنها بيوع باطلة يعني لا يترتب عليها آثارها الشرعية، لا امتلاك هذا السلعة ولا امتلاك هذا المال. طيب أنا لما أقول بيع الخمر حرام، لما؟ لاختلال ركن أم شرط؟ بيع الخمر لما هو حرام؟ هنا الاختلال وين؟ أنا عندي أركان وشروط في أي معاملة، في أي بيع، صحيح؟ بيع الخمر حرام، توافقون؟ توافقون بالإجماع، صحيح؟ وين الآية التي تثبت ذلك؟ فاجتنبوا، وين الدليل على حرمة البيع؟ قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقال فاجتنبوا، وين الدليل على البيع؟ من نفس الآية. لا أنا أريد الآية، الآية فيها دلالة على على على على عدم البيع أم لا؟ لما استدل بها صح استدلاله ولا لم يصح؟ ها كيف صح استدلال؟ وين الدليل على عدم البيع؟ رجز. الرجز استحقاق استقذار اعم من ان يكون نجس. ايش بقى فاشتنبوه؟ لا ما هو شو انت جبتها في الفهلاوه؟ مساله مصريه محضه هنا اعرفها يعني هجيبها. لا هو فاجتنبوه هنا اجتنبوه يعني ايش؟ هذا امر على العموم. اجتنبوا الشرب، اجتنبوا الحمل، اجتنبوا البيع، اجتنبوا الشراء، فاجتنبوه. صحيح ولا لا؟ فالآية نفس الآية فيها الدلالة على عدم البيع لأنه قال لما قال اجتنبوه أتى بها عام. صحيح ولا لا؟ فاجتنبوه. وين المفعول؟ وين المفعول شيء؟ وأتى بها فاجتنبوه وعائد على إيش؟ لا على إيش؟ عائد على إيش؟ على الشرب، على الحمل، على البيع، على الكل أم لا؟ دلالة، لأن الإضافة هنا كما قال علمنا الإضافة تدل على العموم. صحيح؟ فالإضافة هنا تدل على العموم، هذا الراجح الصحيح. وعندنا الأحاديث ظاهرة جدا، لعن في الخمر 10. طيب إذن بيع الخمر حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سار الرجل الآخر قال خذها فبيعها، فقال له ألم تعلم أن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، فهي محرمة. لكن الحرمة هنا الاختلال إيش؟ أنتم برمجين أنه يرد هو كمان؟ في أصوات تطلع هنا ما بيرد، كلام غير مفهوم. ما عرفت السؤال؟ في أحد فيكم عرف السؤال؟ شايفين السؤال؟ إيش السؤال؟ إيه اختلال؟ اختلال إيش؟ إيش اللي اختل؟ يعني إيش يعني؟ شرط؟ أي شرط؟ شرط الخارجي أو شرط الداخلي؟ إيش بالضبط؟ إيش الركن؟ إحنا مش عندنا في البيع عاقد وإيش؟ عاقدان وإيش؟ ومعقود عليه، صح؟ الاختلال هنا في ايش؟ في العاقد، صح؟ عشان سكران، في المعقود عليه، الخمر، نفس الخمر، المعقود عليه، ده اختلال في ركن ركين من البيع الا وهو المعقود عليه. انت تعلم ليش انا بأدربك على ان تدري الاختلال وين؟ في شرط ام في ركن؟ ليش؟ لان هذا عليه جبال مخالفات بالعلماء. سترى في المخالفة مع الاحناف في مسألة البطلان والفساد، كل هذا الخلاف يرتكز على استخراجك الركن أم الشرط. هل الخلل في الركن أم في الشرط؟ لأن الخلل في الشرط سيجعل الأمر فاسد عند الأحناف، وسنبين ما معنى فاسد عندهم، وأما عند الجمهور يجعله باطلا. فلذلك أنت لابد أن تعرف خلافك مع الأحناف أصله الأصيل إيش بالضبط، حتى إذا حكمت على المسألة حكمت على المسألة وأنت متقن ما فيها. فإذا بيع الخمر، طب الخنزير، بيع الخنزير حرام، إيش الدليل؟ هات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ايش فيها؟ وين الدلالة على حرمة البيع؟ نعم من العموم، هذا هو. هناك حديث نص، خلاص انت تعلمت مما مضى. النص في الحديث حديث جابر، اشهر حديث يا اخوة في بلوغ المرام، ده اول حديث في البيوع. انت جميعي ثمن الخنزير خبيث، هذا يعني لولا أنني أوهمك لقلت يعني هذا قلب الحديث، هو ثمن الكلب خبيث مش ثمن الخنزير. طيب هذا تزييلا على الاستدلال بالآية، هناك حديث صريح إن لم أكن أنا واهما. أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخنزير والخمر والأزلام والأنصاب؟ هذا حديث جابر مشهور جدا، قاتل الله اليهود عندما لما حرم الميتة، فقال شحوم الميتة، فقال قاتل الله اليهود إلى آخر حديث. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن بيع الخنزير. طب هنا الاختلال هنا في إيش؟ في المعقود عليه والميتة في المعقود عليه أيضا، فإذا الكل على المعقود عليه. طيب عقد الربا، الربا محرم لقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ولقول الله جل في علاه فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب أحسنت، في شرط لا في ركن، ليه كيف عرفت؟ لا لا اترك بقى، لأنك لو قلت صفة هتشوش على نفسك، لأن هم أيضا يقولون بأن الصفة إما صفة تكون صفة داخلة أو صفة خارجة، فجعلها شرطا. نعم هي في الشرط، يعني في الوصف الخارجي هي في الشرط، اختلال الشرط. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بيع الدرهم بدرهمين، فعقد الربا محرم لاختلال الشرط، لاختلال وصف فيه، فهو عند الجمهور كما قلنا باطل، وأنا باطل لا يترتب عليه آثاره. فالذي باع الخمر لابد أن يأتي ولي الأمر فيعذره بأخذ الثمن، فيأخذ منه الثمن والخمر هدر، لأنها لا تساوي شيئا ولا تقوم شيئا. أيضا من ذلك السلم، السلم ناقص الشروط، السلم له شروط حتى يتحقق ويقع صحيحا. فإذا قلنا من شروطه تعجيل الثمن مع تأجيل السلعة بالوصف المنضبط، فإذا قلنا عجل أخر الثمن وأيضا مع أخر الثمن في عقد السلم، قلنا هذا العقد باطل لا يترتب عليه آثار. لما؟ لاختلال شرط من شروط السلم، ألا وهو تعجيل الثمن. يعني شروط الثمن السلم تعجيل الثمن مع تأخير الموصوف في الذمة. طيب أيضا من ذلك بيع المجنون، بيع المجنون يقع باطلا إذا جاء مجنون وأتى بجوهرة فباعها سيبيعها على أنها ملحا، على أنها ملح أو زجاج، صحيح ولا لا؟ البيع لا يصح من المجنون. والاختلال ركن، إيش هو الركن؟ ما ليس شرط، وين الشرط؟ ركن، وهو العاقد، وهو العاقد. أيضا البيع بثمن مجهول أو أجل مجهول، باع السيارة ولم يقل له بكم السيارة، مثلا بألف بألفين، قال انظر إن عجبتك خذها، وحدث الإجابة والقبول، وبعدين إن شاء الله نتكلم عن السماء. وهذا يحدث كثير بين البيع والمشتري، هذا أيضا البيع يقع باطلا. ما معنى يقع باطلا؟ لا يترتب عليه آثار الشرعية، يعني لا يمتلك هذا السلعة والثاني لا يمتلك الثمن، يعني لابد من رد البيع لأنه العقد مفسوخ. الخلل هنا وين؟ البيع بثمن غير معلوم أو بأجل غير معلوم؟ الاختلال وين؟ الشرط. كيف هذا؟ والجهالة شرط؟ وده الصحيح، هذه هي وصف والوصف هو الشرط. فإذا الصحيح الراجح في ذلك هو اختلال الشرط. طيب هذا بالنسبة للبطلان، وهذا عند جمهور أهل العلم. يبقى لنا أن نختم هذا الباب بأسر برمته بالكلام على خلاف الجمهور مع الأحناف في التفرقة بين الباطل والفاسد. الباطل هو ما اختل ركنه، والفاسد هو ما اختل شرطه. والباطل والفاسد عند الجمهور حكمه واحد، الحكم واحد، لا يترتب عليه الآثار الشرعية، لا يترتب عليه آثار الشرعية يعني عند الجمهور. يبقى إذن البيع بثمن مجهول أو أو أو السلعة مجهولة أو أجل مجهول، بثمن مجهول أو أجل مجهول، هذا عند الجمهور العلماء فاسد باطل، هو فاسد، والفاسد يساوي الباطل عندهم. فالحكم واحد، لا تترتب الآثار، البيع لا يصح، والعقد مفسوخ. هذا بالنسبة للجمهور. أما الأحناف فيفرقون بين الباطل والفاسد. عندهم الباطل ما انصب النهي فيه على الركن، الباطل ما انصب فيه النهي على الركن، والفاسد ما انصب فيه النهي على الشرط لا على الركن. لذلك هم يقولون الباطل ما منع وصفه أصله ووصفه، وأما الفاسد عندهم ما منع من أجل الوصف، وصف خارجي يعني، ما منع وانصب النهي على الشرط. إذا ما حصل النظر في هذه الأحكام الفقهية عند الأحناف يوافقون غالبا إلا في النادر من الأحكام، وهذه نرجع إليها في المسائل الفقهية لأن نتوسع فيها الآن، يوافقون الجمهور في العبادات. فالباطل والفاسد في العبادات يستوي عند الأحناف وعند الجمهور، يعني لا يترتب عليه الآثار. فإذا صلى إلى غير القبلة فقد اختل شرط، والنهي هنا انصب على الشرط، ومع ذلك يقولون بأن أن هذه الصلاة فاسدة، وعندهم فاسدة يعني لا تجزئ ويطالب بالقضاء، فهذا موجب أو هذا يساوي البطلان. فعندهم الفاسد هنا هو الباطل كما عند الجمهور، ففي العبادات يوافقون كثيرا الجمهور، أما في المعاملات فهم يخالفون ويباينون الجمهور، وإن وافقهم بعض المالكية في أفراد هذه المسائل، لكن في التأصيل الصحيح أنهم مع الجمهور. فالأحناف يخالفون جمهور أهل الأصول، جمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين يخالفون في هذا الأصل، يقولون إذا انصب النهي عن الشرط فالعقد صحيح، فإذا كان أصل العقد صحيح فالعقد صحيح، يقولون العقد صحيح وهو خبيث، العقد صحيح وهو خبيث، فيقولون تترتب غالب الآثار، والفساد لا يرجع على الآثار بالهدم ولا النقض، لا على بعض الآثار، فيقولون بحله في أصله تترتب بعض الآثار، وبحرمته في شرطه تنتقد بعض الآثار. الذي يهيئ إلي أنتم الآن جلستم مع أبي الهول، ما هي كلها آثار في آثار، فالآن الدماغ كلها ذهبت إلى أبي الهول وإلى الأقصر، صحيح؟ أقول هم يقولون إذا كان النهي منصب على الأصل في البيوع كالميتة، كبيع الميتة، كالخنزير، كبيع الخمر، كبيع المجنون، قالوا هذا باطل. لما؟ لأن النهي انصب على الركن اللي هو الأصل، على أصله. طيب أما إذا النهي انصب على الوصف وهو الشرط، العقد يكون وأصله يكون مباح صحيح، فهذا صحيح. كيف؟ كأن يقول مثلا بيع الدرهم بالدرهمين، بيع الدرهم بالدرهم أصله أصله، أنا أسأل دلوقتي الآن، أصله صحيح، لكن الوصف هنا كدرهم بدرهمين انصب النهي على الوصف لا على الأصل، فيقولون العقد هنا صحيح، العقد صحيح والربح خبيث، العقد صحيح والربح خبيث، فصححوا العقد وقالوا بخبث الربح. وممكن يستأنس لهم بإيش؟ بحديث الحجام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجر الحجام خبيث، أو قال ثمن الحجام خبيث، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ومع ذلك قد احتجم وأعطى الحجام أجرة. فانظر هنا كيف يستنبطون، لا تحسبن أن أي عالم يأتي بحكم يأتي من هوى أو ذوق أو شيء من ذلك، لا والله، يقولون أصل الإجارة صحيحة، فأصل الإجارة صحيح، لكن الوصف هنا لأنها كانت إجارة على شرطة محجم، الوصف هنا كان الوصف هنا جاء النهي عنه أو الكراهة، فقال فيه نفسه صحح العقد الأصيل وأعطى الأجرة، لكنه جعله إيش؟ بوصفه خبيث، قال أجر الحجام أو ثمن الحجام خبيث، مفهوم؟ هم يقولون إذا انصب النهي على الأصل فهو باطل، لا تترتب عليه الآثار، أما إذا انصب على الشرط على الوصف تترتب الآثار أو بعض الآثار وهو خبيث، والعقد يكون صحيح. وعندك الأمثلة الكثيرة التي خالف فيها الأحناف الجمهور بسبب هذا التأصيل، وأنا أقول والله إتقان العلم بهذا أن تعرف الاختلاف بالسبب الأصيل عندهم، إيش محل النزاع، تحرير النزاع بين العلماء لا يمكن أن تأتي به إلا من الأصول. مثلا كالبيع الدرهم بالدرهمين كما بينا، أيضا مثال ذلك النكاح بلا شهود، النكاح عندهم بلا شهود، النبي صلى الله عليه يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، صحيح ولا لا؟ فالشاهد هنا شرط لصحة العقد، وعند المالكية هذا عند الحنابلة والشافعية، وعند المالكية الاشتهار هو الشرط في صحة العقد. عند الأحناف لما رأوا أن أن أن الشهود من الشروط صححوا العقد. إذا تزوج الرجل من امرأة بلا شهود فالعقد صحيح، فإن دخل بها رتبوا الآثار على ذلك، أوجبوا المهر وقالوا بنسبة الولد، قالوا بصحة نسبة الولد، فرتبوا الآثار الشرعية لأنهم قالوا أصل النكاح صحيح، لكن النهي انصب على وصف على الشرط، لذلك صححنا العقد، لذلك صححنا العقد. وهذا الخلاف العريض بين الأحناف وبين الجمهور في مسألة النكاح بغير ولي أو النكاح بغير شهود. من ذلك أيضا من الأمثلة البيع بثمن غير معلوم، البيع بثمن غير معلوم أو إلى أجل غير معلوم. زيد جاء إلى معرض سيارات، وكان المعرض لأخ له وصاحب له وصديق له، فقال عجبتني السيارة الفخمة. إيش السيارة الفخمة عندكم؟ روز رايز، أرز رايز، صحيح؟ أو أنا دايما كنت أعرف البي إم أو الخنزيرة المرسيدس الكبيرة هذه. فنقول دخل فقال عجبتني هذه، قالت أعجبتك؟ نعم، المفتاح في المكتب خذه، قد بعتها لك. فالثاني قال قبلت جزاك الله خير، خذها ومشى. الآن قد باعها له والآخر اهتهبلها فرصة وصار هو قال هذا البيع عندي اسمه هبة، كأنه مش هيدفع له. فالغرض المقصود فالتالي اتصل فيه قال أخذت السيارة؟ نعم. جديدة جميلة جميلة، جزاك الله عن المسلمين خيرا. قال هذه ليست مشاعا ولا للمسلمين، هذا بيع لك. قال أنت ما تكلمت عن الثمن. قال أنا أقول لك الآن هي بخمسين ألف. هي بخمسين ألف السيارة؟ بمبلغ معين. قال هي بخمسين ألف. فقال المشتري بخمسين ألف. نسأل الآن الفقهاء، إن هو قد اهتبلها فرصة على أنها إيش؟ هبة. فلما وقع في المحظور ووجد أنه سيدفع قال نسأل الفقهاء. فنرجع الآن للأصول، لأهل الأصول، فأهل الأصول قالوا هذا بيع اختل حبيبي، هذا بيع اختل فيه شرط ألا وهو معلومية الثمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والبيع الذي فيه جهالة كم أو كيف أو جهالة أجل غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والنهي عن الغرر عند الجمهور بطلان. فقال جمهور الأصولين قالوا هذا البيع باطل اختل شرط. قام الأحناف وقالوا تعالى البيع والشراء أصله حلال أم لا؟ حلال. وش الدليل يا شطار؟ أحسنت، وأحل الله البيع وحرم الربا. قالوا إذن أصل البيع حلال. نأتي إلى الوصف، وصف بأن لابد أن يكون ثمن معلوم إلى أجل معلوم لأنه نهى عن الغرر. قال فإذن النهي هنا نهي انصب على الشرط على الوصف، فنصحح العقد ونقول هذا خبيث، ويصح وضعه بأن نقول له قد علمت الثمن وأصبحت المعلومية بالثمن بينك وبينه فتدفع له الخمسين ألف. فإن قال لك الآن الثمن المجهول أصبح معلوما عندك خمسون ألفا، فعليك أن تعطيه الخمسين ألف ويصح العقد بذلك. أيضا يقولون بأن مسألة النكاح، بأن النكاح إذا اختل فيه شرط الشهود إذا جاء الشاهد يصح العقد، أو الولي. يعني هما عندهم زيد تزوج هندا بلا ولي ودخل عليها وأنجب منها، فقالوا تستحق المهر بذلك، ثم قالوا هذا العقد نمشيه مع الجمهور هو عقد فاسد، أما عند الجمهور هو عقد، يبقى عندهم اختل شرط فصار عقدا فاسد. قالوا هذا العقد الفاسد يصح بأن تنزع فتيل الفساد ألا وهو عدم وجود الولي، اتصل بالولي وقل له زوج ابنتك لهذا الزوج. قال ما هو دخل عليها. قال اسمع بس كلام فقهاء وانتهى الموضوع، اتصل بالرجل قل له زوجتك ابنتي، فهو يقول قبلت وانتهى الأمر. فقالوا يصح العقد هنا بإيش؟ بأن يأتي الولي فيقول زوجتك ابنتي. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم. مين الله رب الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا الفضل نكون قد انتهينا من الكلام على الأحكام الوضعية. وندخل في الفصل الثاني بإذن الله، غير أننا الأسبوع القادم أنا استهل الأول ربع ساعة أسئلة على جميع الأحكام الشرعية من التكلفية والرضاية مع مراجعة على بعض القواعد، ثم ندخل في الفصل الثاني. السؤال يقول: إذا كان المعقود عليه ركن فكيف نطبق تعريف الركن والذي ينص على أن الركن يلزم لوجوده الوجود ولعدم العدم؟ طيب إيش فيها؟ في هذه الحالة لا يلزم لوجود المعقود عليه العقد نفسه. احنا نقول أصلا معنى الركن هنا إما نقول الركن الذي داخل ماهية الشيء أو ما قام مقام أخذ حكم. إذا قلنا بأن حكم الركن هو أنه إذا وجد وجد العقد، وإذا لم نجد الركن هدم العقد، انتهى الموضوع. يبقى إذا كان الحكم متوفر إذن فهو الركن. هل يلزم وجود المعقود عليه العقد؟ بالنسبة السلام وبركاته. الله يكرمك. كيف يعني؟ يعني مثلا المعقود عليه إذا توفر هل يجب أن يكون هناك عقد؟ ما عندنا لابد من أركان أخرى. يعني أنت الآن الفاتحة ركن في الصلاة، هل لو وجدت الفاتحة يبقى وجدت صلاة صحت صلاة ولا لابد من أركان أخرى؟ طيب نعم. شيخ أنت ذكرت أن النكاح بلا شهود أو بلا ولي يصح عند الأحناف؟ نعم. ولكن يأتي الولي يقول زوجته وإن لم يأتي الولي عندهم العقد صحيح، العقد صحيح، وقالوا إذا نحن نرتب عليه الآثار بأن نوجب عليه المهر، بالدخول عليها نوجب عليه المهر. وفي شيء منتشر جدا بين الإخوة الآن بيستخدمونه هو الفيزا كارت. الفيزا كارت التي ليس فيها ثمة فائدة، لكنهم يقولون في الفائدة إيش؟ في تأخير غرامة التأخير. يعني يقول الآن أنت معك الكارت هذا تستخدمه 5000 7000، فإذا استخدمته فأنت هتنجم المال كل شهر تدفع قسط، فإن تأخرت في شهر فعليك زيادة. مثال العقارات، العقارات الآن يعني عندهم شيء اسمه غرامة التأخير، يبيع الشقق وهذه الشقة تشتريها منجمة تقسيطا، فهذه النجوم على الرجل أن يدفعها، فإن تأخر في دفع شهر ألزموه بغرامة على هذا الشهر، على هذا الشهر. وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذه فائدة على الدين، لا يجوز بحال من الأحوال، بحال من الأحوال لا يجوز، هذا شابه ربا الجاهلية. فهنا الشافعية والحنابلة يقولون إن اشترط في العقد مثل هذا الشرط فهذا الشرط يرجع على العقد بالبطلان. يعني لو الشقة موجودة ونظر إليها وأعجبته وحدث الإجابة والقبول وكتب العقد، فكتب من ضمن العقد شروط، ومن هذه الشروط عند تأخير نجم من النجوم، عند تأخير قسط من الأقساط تدفع غرامة كذا، فهذا شرط ربوي، والشرط الربوي يرجع عند الشافعية والحنابلة على العقد بالبطلان. أما عند الأحناف فعلى تقصيرهم النهي ينصب على الوصف أو الشرط ولم ينصب على الأصل، فالعقد عندهم صحيح، ويلزمون المشتري أو المستأجر ألا يقع في الشرط المحظور، يلزمونه بذلك ألا يقع في الشرط المحظور. والعجيب أن المالكية وافقوهم في هذا، مع أن المالكية أصوليا يوافقون الجمهور، لكن وافقوهم في الفرع الفقهي هذا لاجتهادات ولا اعتبارات أخرى، فهذه كما قلنا لا تجوز. فغرامات التأخير التي تزداد بالتأخير هذه ربا لا تجوز بحال من الأحوال، وهو شرط فاسد يرجع على العقد بالبطلان. غرامة التأخير هذه اسمه الشرط الجزائي. الشرط الجزائي الأصل فيه أنه لا يجوز، الشرط الجزائي اختلف فيه العلماء، والذي لدين الله أنه لا يجوز بحال من الأحوال إلا أن يكون هناك ثم الضرر، فنقول ارفع الضرر عن إيش؟ عن الغير، لا ضرر ولا ضرار. الأصول ذهبت مع الذين ذهبوا، ذهبت عليك، لذلك سنلزمك بالأسئلة بعدما تسمع الأسبوع القادم، لكن ستسأل. طب اسمعني، هي 3 أسئلة عن الصحة والبطلان، حضرهم، لكن أنا سأتيك بأسئلة عملية، يعني أتيك ب3 مسائل فقهية واقعة في الواقع المعاصر كما نتكلم عنه الآن. فإذا المقاول والمهندس، المهندس الاستشاري أو المقاول والمالك بينهما يقول له أنت تسلم البناية في شهر كذا، صح كده؟ لو تأخر عن شهر كذا عليه غرامة تأخير، هذا اسمه الشرط الجزائي، هذا لا يجوز، الذي ندين الله به أنه لا يجوز. لكن ما هنا هون الآن، لكن احنا عندنا قاعدة أخرى، لا ضرر ولا ضرار. الشرط الجزائي هو بيكتب يقول له شرط جزائي 300 و 930 ألف جنيه، صح كده؟ وقسم ظهور، صحيح؟ نقول لا، انظر إلى الضرر الذي أوقعه بك بالتأخير. لو أوقع الضرر عليك بألف، لو أخذت ألف ودرهم وقعت في الحرام. لو أوقع عليك الضرر بألفين، لو أخذت ألفين وفلس وقعت في الحرام. الضابط بالعرف أو بمن أتقن المسألة، يأتي بثلاث ببعض المهندسين الثلاثة مثلا اللي هم على دين وعلى حكمة، ينظرون يقولون التأخير هذا، الجدار هذا عندما لا يبنى في شهر كذا فيه ممكن يسبب حرج على البناية أو ضرر على. الله عوضك الله، أنت جئت على النهاية. لا لا، هو أنا أسمعني، لا فيها ضرر أهو، مش معنوي. أنا الآن أقول لك ابني لي فيلا، عندي أرض وتبني لي فيلا، توافق؟ توافق؟ أنا ما أملك فيلا، لو أنت تملك وتعطيني إياه يجزاك الله خير. طيب أنا أبني لك هذه الفيلا لتستأجرها في شهر 6، فأنا ما أعطيتك في شهر 6، إيش المعنى؟ المعنى أن أنت كنت مرتب الإيجارات تكون 6، وهو ما أعطاك إلا في 7، خذ منه إيجارات 6 بأسرها. الضرر اللي وقع حسي هو إيجارات 6 بأسرها لتسكن. طيب انظر إلى التفريط، إن كان نابع عن التفريط لك أن تعذره، لك أن تعذره، لكن لو غير نابع عن التفريط لا، لا عليك شيء، ما في شيء لك عليه. لا لا بد تنصح للمهندس. مهندس حكومة مهندس. تنصح؟ أصح حكومة حكومة قانون حكومة دبي يعني. طيب تنص على أن المتأخر يدفع غرامة التأخير من أجل إيش؟ من أجل الإلزام. هذه المسألة من أجل الإلزام. أنا سألت بعض الإخوة المهندسين هناك في الحكومة أيضا، قالوا لي المسألة كلها مسألة معنوية حتى نستحث ونستنهض. المهندس لا يتقاعس ولا يتأخر. تأخر، لو تأخر احنا نقول الآن اضبط الضرر وخذ منه الغرامة. عامة هي المسألة خلافية بين العلماء، لكن الذي أدين الله به بأن مسألة اللي هي الشرط الجزائي الأصل فيه أن نقول رفع الضرر بدل ما نتكلم عن شرط الجزائي، لكن المسألة خلافية، في خلاف معتبر بين العلماء. الذي أدين الله به أن الشرط الجزائي الأصل فيه أن نقول رفع الضرر فقط لا شرط الجزائي، على ما أنا يقع علي الضرر بألف أخذ منه ألفين، هذا هو، والله أعلم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يصح العقد عند الأحناف قبل استيفاء الشروط أم بعد استيفائها؟ يعني صحة عقد النكاح مثلا. نعم، عقد النكاح عندهم الأصل فيه الحل، قال انتهى الموضوع. إذا عقدت المرأة على الرجل حتى أن لم توفر الشروط بل وباقي الأركان عند الجمهور يرون بصحة العقد. هل في المقايضة تكون السلعتان ركنا واحدا في العقد أم أن أحدهما يكون ثمنا الاخر؟ مين من السائل هذا السؤال؟ كيف يعني؟ صور المساله. يعني ايش السؤال؟ خلاص قلنا سياره مقابل قلم. سياره مقابل سياره. ايش تريد بقى السؤال؟ اي نعم، لانها مبيع معقود عليه حتى ولو ذلك، ما هو الثمن عشان تجعله شرط، احسنت. لكن هو لا، طالما جعلت سلعه مع سلعه جعلناها شيء واحد، جعلناها شيئا واحدا، الا هو المعقود عليه. هذا هو السؤال. جيد. تفضل. جاء حديث لعن الله الناموسة والمطلمسة، هل هو خاص بالنساء التي لم يتزوجن؟ والله أنا لم أعلم أنه خصوصا بحال من الأحوال، الحديث عام، لعن الله الناموسة والمطلمسة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن، فكل امرأة فعلت ذلك وقعت في الإثم وفي اللعن. هل هناك أثر صحيح وارد عن السيدة عائشة رضي الله عنها؟ الشيخ إن كان الآن المرأة أحوج ما تكون للنمص. ليش؟ المرأة تعشق أن تكون جميلة، وهي خلقت جبلت على ذلك. قال الله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالأصل في ذلك أنها تحب أن ترى أنها جميلة، والرجل ليس كذلك. فإن كانت التي مع إعوازها وحاجتها إلى أن تتجمل منعت، فما بالك بالرجل الذي لا يحتاج إلى ذلك؟ الرجل تكفيه رجولته فلا يحتاج إلى مثل هذا. هل هناك أثر صحيح وارد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لإحدى زوجات الصحابة خذي من حاجبيك بإذن زوجك؟ الله المستعان. الله، يعني بلغت بنا بقى الجرء أن احنا نفتري على عائشة رضي الله عنها على غيرها، فما يجوز بحال من الأحوال، ولم يرد هذا بحال من الأحوال. وحديث ابن مسعود ظاهر جدا، قال للمرأة يعني لعنك الله، فقالت علامة، قال لما لا لعنك وضعنك الله في كتابه، فقالت وكيف لعنني الله في كتابه، قالت قال الله جل قال اقرأي كتاب الله تجديه، فقرأت كتاب الله، قد قرأت كتاب الله ما لم أجد فيه شيئا، فقال لو قرأت لوجدت، قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الناموسة والمتنمس. رجل متزوج وله أولاد، هل يجوز له أن يشتري سيارة لزوجته ويسجلها باسمها وبذلك تكون امتلكتها، وهل يقاس ذلك على شراء ذهب لها كنوع من المحبة والتآلف وإدخال السرور عليها، وهل يستلزم ذلك منه أن يكتب لأولاده جزء من ماله مقابل ثمن السيارة أو لا يلزمه ذلك؟ جزاك الله خير. هو جزاك الله خير أن تشتري لها سيارة واشتري لها ذهب واشتري لها ما شئت، حتى بيع نفسك لها ما في مشاكل، هي أصلا إن اشتريت لها وقد أخذتها امتلكتها ما في مشاكل، المسألة ليست فيها ثمة شيء، وهذا ليس بخسا لحقوق الأولاد، ليس فيها ثمة شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للنساء عندي درهم قال أنفقه على نفسي، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك على زوجك على أولادك، أدناك ثم أدناك، وفي ولأن تطعم زوجتك اللقمة في فم امرأتك صدقة، فهذا من حسن المعاشرة. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. لا ليس فيه أحوال، فهذا يعيد السؤال. أما إذا كان يعلم أنه ركع ورفع مع الإمام وسجد مع الإمام لكنه لم يتدبر التلاوة لم يتدبر التسبيح، هذا أمر آخر ينقص من أجله، لكن الصلاة تقع صحيحة. لا ليس له أن يعيدها، لا تصلى صلاة مرتين، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة لا تصلى مرتين في اليوم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.